إن كلام السلف في معنى أهل البدع فضل ذلك وإذا كان هذا كلام السلف إذا كان هذا كلام السلف وتجديده لمحاذاته في الضلالة ونهيهم عن الجهلة فما ظنك بالمجالسة كفار المنافقين والجهلة الأعراب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله والسعي في مصالحهم والدب عنه وتحسين حالهم ما وكونهم بين سنتين إما كافرون وإما منافق ومن يعمل من يهد ومن يهتم بمعرفة الإسلام وتحسين حالهم ما كونهم بين سنتين إما كافرون منافق ومن يهتم بمعرفة الإسلام منهم قليل فهذا من رؤوسهم وأصحابهم وهو معهم يحكم يوم القيامة قال تعالى أحسن الذين ظلموا أزواجهم والآية والأزواج الأشباه والنظراء إن شاء الله وبهذا تحريم من صحبة الأشرار من البدع والفسق وصحبة الكفار أشد وأعظم المنافقين إن شاء الله لأن صحبتهم ومجالستهم تجر إلى شر كثير وبلاء عظيم. أما إذا كان السعي في ذلك للتأليف وإدخاله في الإسلام شفع له في شيء قصدهم من ذلك تأليف لعلهم يدخلوا في الإسلام لعلهم يهتدون ما قصد صحبتهم ولا قصد محبتهم هذا شيء آخر الذي سأعطى المؤلف قلوبهم هم كفار الشيء هذا شيء وهذا شيء إذا اتصل بهم أو زارهم لدعوتهم إلى الإسلام أو شفع لهم يعطوا مالا لقصد صالح للتأليف أو لكف شرهم فليس هذا من الصحبة إنما مقصود الشيخ يكون يتخذهم أصحابا وأخدانا محبة لدنياهم أو رغبة في دنياهم أو نسائهم أو ما أشبه ذلك مما قد يفعله في الساق نعم إن شاء الله العافية. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت وقد تقدم الحديث لا يجب رجل لا يحب رجل زوجت يعني قرن كل قرين مع قرين زوجت يجعل كل إنسان مع قرين المنافق مع المنافق والكافر مع الكافر والمبتدع مع المبتدع وهكذا نسأل الله العافية. وقد تقدم الحديث لا يحب رجل قوما إلا حسر معهم قوم في سبيل على حاصل ما تقدم نعم. قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار وسدد في ذلك وأخبر أن من تولاهم فهو منهم وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوم حجر معهم ويخل مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلفية أمور من فمن فعلها دخل في ذلك دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد ببسيط النار نعوذ بالله من موجبات غضبه وهذه من عقابها أحدها التولي العام الثاني المؤدى المعمل تولي العام هذا أشرها تولي العام نصرهم على المسلمين مظاهرتهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا رد عن الإسلام ومن يتولاه منكم فإنه منهم إن شاء الله العافية. نعم أحدها التولي العام الثاني المودة والمحبة الخاصة الثالثة الركون والقليل قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كتبت إليه شيئا قليلا والمحبة والركون يختلف يعني المحبة الخاصة كان لأجل الدنيا أو لأجل القرابة أو ما أشبه لا لدينهم يبغضهم في دينهم هذا نقص في دينهم لأنهم لا يحبوا ولا يودوا فإن كان أحبهم لدينهم وأحب دينه فردها الإسلام نعوذ بالله وهكذا الركون إليهم إذا كان لمال أو طعام أو شبه ذلك أو نسب هذا نقص لكن إذا كان الركون إليهم لمحبة دينهم وموافقتهم على دينهم هذا تولي رده إن شاء الله العافية. الثاني المودة والمحبة الخاصة الثالث الركون القليل قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك من الحياة وضيف الممات ثم لا تجبرك علينا نصيرا فإذا كان هذا خطاب لأجرم مخلوق صلاة الله وسلامه عليه وكيف بغيره. الرابع مجاهدتهم ومجاهدتهم قال تعالى وَالْجُوَلَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ الخامس طاعتهم والإدهان ترك الحق مراعاة لخواطرهم ما يأمرهم ولا ينهاهم ولا يدعوهم إلى الله مراعاة لخواطرهم هذا الإدهان ترك الحق. أما المداراة فيها تفصيل المداراة إن كان ترك الحق ولم يبينه لمحبة المال أو لكذا هذا هو الإدهان فإن كان ترك الحق ترك الكلام الحق في ذلك الوقت لأنه غير مناسب الكلام فيه بل أراد أن يتكلم عنه في وقت آخر لأنه رأى المقام وهم مقام دعوة ذلك الوقت لأنهم مشغولون أو لكذا ما قصده إرضاهم قصده التماس وقت آخر أنسك. فالمداراة من الدين المداراة إذا كان لقصد صالح يكون يداري غضبهم ويداري نهورهم وأراد يجعل الدعوة في وقت آخر يأتي فيهم غير مشغولين حتى يسمعوا حتى يستفيدوا هذا له قصده الصالح. فالمداراة استعمال الألفاظ التي أسهل وأيسر أو اختيار وقت الأنسب أو ما أشبه ذلك مما يرجى فيه الخير. أما إذا كان يداريهم لأجل طمع في مالهم أو كذا هذا هو الإدهان هذا هو الإدهان نسأل الله. نعم هذا من ضعف الإيمان يكون نقص لأن واجب عليهم كبير لسان مع قدرة. أصحاب طاعتهم فيما يتولون وفيما يثيرون كما قال تعالى ولا تطع من أخذنا قبله عندنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين الآيات وطاعتهم خطر عظيم وجل وعلا يا أيها الذين تطعوا الكفار يردكم على أعقابكم تنقلبوا خاسرين طاعتهم بطر لأن أوامرهم مغشوشة والغالب عليها أنها رديئة ولا يجوز أن يطاع. لكن إذا كان الذي قالوه وبينوه ظهر من أدلة من ديننا أنه طيب أنه ينفعنا فالعدو قد يصدق فلا بأس أن يخذ هذا الشيء الذي ينفعنا. وأما أن نطيعه مطلقا لا هذا من أسباب الخسارة والهلاك نسأل الله العافية. أدى الشاب من صدر المؤمن بالجلوس والدخول على أمرائنا والدخول على أمرائنا الإسلامية السابقة المتواضعة. لكن الخلاف في الوعيد والصحيح أن الوعيد أيضا عذر إذا كان من يعني يقدر على إنفاذ الوعيد ويظن أنه ينفذ يتوعد بالقتل أو بالضرب يعني يبرح ويظن أنه يوقع ويظن أنه يقدر على ذلك وعذر أيضا. لكن إذا صبر المؤمن حتى يقع الضرب أو حتى يقع ما توعد بغير القتل فإن هذا أثبت أولى من ما في قصة المأمون وأحمد وغير من وكذلك على القول بخط القرآن. أحمد رحمه الله لم يرضى منهم بمجرد الاقتناع بوعيد قال قيل لكم لم تضربوا إنما قيل لكم إنما توعدتم لكن جماعة ترخصوا يعني حمعين وجماعة والمدين وجماعة ترخصوا بالوعيد. شكر الله نعم. أي أمر أي أمر كان إما عمارة أو حماة أو حمالة أو كناة أو كتابة وغير ذلك أستشع اتخاذ لأنهم لا يؤمنون ينبغي ولا المسلمون في جميع الأعمال أما هم لا يؤمنون. لكن إذا كان دعت الحاجة والضرورة إلى عمل لا يضر المسلمين مثل استعمل النبي اليهود في خيبر واستعمل خادما من اليهود في أمور لا تضر المسلمين فلا بأس وهذا في غير الجزيرة. أما الآن فقد منع النبي استعماله في الجزيرة وأمر بإخراجهم من الجزيرة وأوصى يخرجوا فلا وجه لبقائهم في الجزيرة. أما في غير الجزيرة في نصر في الشام والعراق استعملوا خدما أو استعملوا في حرب أو ما أشبه ذلك في أشياء لا تضر المسلمين فلا بأس كما استعمل النبي اليهود في خيبر. نعم. التأثير اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين العاتب مجالسهم ومجاورتهم والدخول عليهم كالحادي عشر والمسائل تتعلق كيف على الحادي عشر رحمه الله. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يجوز ابدا ما يجوز يستخدم الكفار ابدا اذا ابى ولا يقتل الكفار لا يستخدم حتى مره جو الجهات الاخرى ما تستخدمها اما هذه عله عليله ما تقبل انا ارجى واشر او ارجى واشر أقول أردى وأشر نسوله هذا من باب إثار الدنيا على الآخرة. المساهمة في الشركات التي تأتي العمال كفار فيعملون في الجنة هذا شيء ثاني المقصود لا يجوز استخدام الكفار من المساهمة فهل نظر إذا كانت الشركة المصالح اللي في بلد حاجات في بلد، لكن قد يقام بتحريم المساهمة فيها لأن في المساهمة تشجيعا لها على عملها، مثل ما نقول في تحريم العمل في البنوك للربا يقوى القول بأن لا يجب المساهمة معها إذا كانت تستخدم في الصرف، لأن هذا قد يعينها على استخدام في الصرف ويشجعها. نعم هذا هو الأظهر، بعضهم جعله من الشام، روى عن عمر ما يدعو عنه من الشام، ولهذا أجل بعض اليهود إلى الشام إلى تبوك وإلى كيماء، ولكن الأقرب من حيث الحدود المعروفة أنها من الجزيرة، لأن تبوك من مساكن الأرض. قال رحمه الله تعالى: